إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنفتتح إن شاء الله عز وجل مما كنا قد ذكرناه في اللقاء الفائت في كتاب التوبة والدعاء والاستغفار، وأوله في الذكر والتقرب إلى الله عز وجل من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. لكن قبل ذلك، وددت أن يكون هذا المجلس مجلسا تذكر فيه نبذة عن الإمام مسلم رحمه الله، وهذا من جملة خذوا ما تعرفون. احنا اتفقنا ان محنة هذه الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما تعرفون. في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا أريدك أن تنسى هذا الحديث الذي افتتحنا به هذه المجالس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعهم. قال عبد الله بن عمرو: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما تأمرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. وفي رواية أخرى: ولذ ببيتك وأمسك عليك لسانك. أول ما صدر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. أنا أتمنى أن هذه المجالس تسمى خذوا ما تعرفون. هذا ما نعرفه، ينبغي أن نعرف أولا ثم نشهد أن هذا ما نعرفه، ثم نقر أننا لن نخالف هذا الذي نعرفه أبدا. وده عمق فهم السلف حين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فما هي فتنة الحي؟ أن يخالف من مات. قوله عليك بمن قد مات يبقى ترجع إليه، فإن الحي، أنا هكتشف أن الحي فتن في قولي هذا إزاي؟ بمن قد مات. يعني الأصل، في الأصل خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، دي حاجات هدايا في السنة، هدايا. ولذلك الإنسان العارف أيها الإخوة الفاهم لا تراه متشتتا قط، لا يمكن، ما فيش تشتت أبدا، كل فيه قول لله عز وجل، وكل فيه أثر، وكل طلب على قدر رسوخه وعلمه بهؤلاء. لما أراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يعتمر فجهز جهازه وانطلق في الفترة التي كان الحجاج يضرب فيها البيت. الحجاج كان محاصر البيت كما تعلمون، كان يقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فسيدنا عبد الله بن عمر خرج إلى العمرة، فقيل له في مثل هذه الأوقات والحجاج بيضرب والبيت بالتقليدة والقتال على أشد، وعبد الله بن الزبير كان أسدا من الأساد رضي الله عنه، فكان يحمل على باب واحد من أبواب الحرم فيطرد كل من دخل فيه لوحده، كل الجنود اللي دخلت منه يطردهم لوحده. قيل كان بيدخل من الباب قرابة 500 إنسان. فيحمل على الباب الواحد منفرده باب من أبواب الحرم فيخرج كل من دخل فيه من جنود مروان بن الحجاج. لما كان مروان يعني بيقول أنه خليفة برضه في الشام، حتى قال والله لو جئتموني من موضع واحد لطردتكم جميعا. فقال رجل منهم أنا أظن، أنا عارف كده أنت تستطيع أن تفعل هذا. فالحرب على أشدها، هتروح وتعمل إيه؟ شوف لي بقى. قال وما يضرني إن أتيت البيت فصدوني عنه أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فأحل وأنحر. أنحر هذه وأحل هناك وخلاص. لما شاور الحديبية رضي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من قابل في عمرة القضية، مش كده؟ قالوا ما زي ما النبي عمل بالضبط. نرجع ليه؟ والله قالوا ما انتش داخل، خلاص معي هدي حنحروح أحلى أحل وروح وارجع مرة تانية ثم أعود إليهم من قبل. لا يشكل أبدا على الإنسان الذي فهم مذهب الأوائل. عشان كده قال الله عز وجل الكلام ده لعلي أكثر من تكراره، لكن هو أحوج ما يكون يكرر اليوم، أحوج ما يكون. قال عليه الصلاة قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعلى قدر مخالفتك لما آمن به الأولون على قدر إيه؟ الضلال. مش هو ده مفهوم المخالفة اللي احنا بندرسه في الأصول الفقه؟ مفهوم المخالفة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضل. مش كده؟ على شعبة من ضلال بقى، ترك شيئا كثيرا ضل شيئا يسيرا، ترك شيئا قليلا ضل شيئا قليلا، وعلى قد ما هو شوف بقى هيسقط كيف سيسقط في بنايات الطريق. في حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عبد الله بن مسعود فقال رأيت في المسجد شيئا ما استطعت أن أنكره حتى أخبرك. قال وما رأيت؟ قال رأيت الناس حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة وبين أيديهم حصى. كل دي مخالفات، كل ده أمر ينكره أقصد، مش كلها مخالفات. عشان كده الحديث ده لا يصح أن الإنسان يحتج بها على السبح. المهم يعني فخرج سيدنا عبد الله المسعود وتلثم، أنا أشوف بنفسي بس عشان ما حدش إيه ممكن أول ما يشوفون يرجعوا. لعبد الله المسعود كان معظما مقدما لا يخالف ويشهد له بعلمه. فتلثم وقام على رأس حلقة منها وقال إما يا قوم إما أنكم على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد أو أنكم قد افتتحتم باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال كلمته المشهورة كم من مريد للخير لا يبلغه، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. كم من مريد للخير لا يبلغه. الراوي عن عبد الله بن مسعود من التابعين في هذه القصة بيقول فوالله ما برحوا حتى قتلهم في النهروان. خالف في الحتة دي، فضل ايه مصمم يخالف فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، يبقى إيه؟ إن لم يؤمنوا بمثل ما أمنتم به فقد ضلوا. فضلت الضلالة توسع لحد ما كفروا سيدنا علي وقاتلوا علي بن أبي طالب خير من وطئ الحصى في وقته، كان أفضل واحد علي رضي الله عنه، قاتلوه. فضلت الهوة تتزع، فمستقل ومستكثر في المسألة دي. عشان كده لما نيجي بقى نعول على الكتب الأولى هي دي التي تدون مذهب هؤلاء الممدحين. دي أهم شيء أيها الإخوة، ده شيء في يعني الكتب دي لازم تكون موجودة، ومش موجودة لتزيين المكاتب فقط وإنما موجودة عشان يرجع إليها. الأصول دي الأصول التي يعملون عليها الآن صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، دي الأصول اللي لازم تكون موجودة عندنا فيرجع المرء إليها. قيل للغزالي رحمه الله كيف يكون المرء فقيها؟ قال من حاز هذا الكتاب فكأنما نبي ينطق في بيته. وأبرز كتاب أبو داود، سنة أبو داود، كأن في نبي بيتكلم عنده في البيت. كان دي من الأصول ينبغي أن لا تترك، علشان لما يطلع بقى قرد متسول ينزو على كتف البخاري زعم، والبخاري كتفه ما توصلوش صح؟ وكم ده الكبار بتوع زمان كان دوفر الواحد الضال منهم بأمة من هؤلاء الذين يتحدثون عنه اليوم. لكن اللي يفكر بيفكر يعمل مشروع كده أنه يطلع على صحيح البخاري يفاجأ إلى إيه؟ لأن كلامه نزل ميتا لا وقع له خلاص. الناس عشان كده لازم يتفشى بيننا، الأمر ده ينبغي أن يتفشى بيننا بالرجوع إلى الأصول مرة أخرى. ومن هذه الأصول ما تعرفون، يبقى نعرف القوم أولا، وبعدين عشان لما نعرفهم هنعرف إيه؟ هنعرف مذهبهم. قال الشافعي رحمه الله: إني لأستعين بالتاريخ والسير على الفقه. اللفظة دي لفظة مشكلة جدا، إيه اللي دخل التاريخ في الفقه؟ قال السيوطي رحمه الله وهو يحل هذه الإشكالة، قال: ليعلم أعراف الناس وما درجوا عليه، بيعرف كانت حياتهم عاملة إيه. عشان كده ابن الجوزي رحمه الله بيقول: من فضل القراءة عن السلف معرفة تاريخهم، معرفة أقدارهم بمعرفة تاريخهم. لما نيجي ناخده النهاردة ترجمة للبخاري ولا ترجمة لمسلم، وبعدين نرجع بقى لورا شوية بقى ترجمة للإمام أحمد ولا ترجمة للثوري ولا ترجمة للأوزاعي، ارجع كمان لورا شوية ترجمة لأبي حنيفة ولا ترجمة لعامر بن عبد القيس ولا عبد الله بن عون، ولا ارجع كمان لورا شوية للصحابة، هتعرف انت، هتعرف كيف كان تاريخك، هتعرف أصولك شكلها ايه. عندها سيعرف المرء قدر هؤلاء، هيعرف بقى الكلام الصح يبقى شكله ايه، التصرف الصح يبقى شكله ايه، بمعرفه سيره هؤلاء. فهذه ما شيء من المحاوله، بعض المحاوله، الا المحاوله كبيره. احنا قلنا كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله في المقال بتاع ابصر طريقك، قال العلاج ايه بعد ما وصف كل المشكله بتاعه الغزو العسكري والغزو الفكري، قال ايه العلاج؟ قال مفيش حل الا ان طائفه تمكث سنين على الاصول، تدرسها جيدا وتخرج تحدث الناس بها، ثم نستقبل زمانا طويلا في الإصلاح. اللي هي كانت باختصار نظرية القاعدة اللي حطها الشيخ الألباني رحمه الله، اللي هي نظرية التصفية والتربية. نحن نأتي بالشريعة المصفاة، المصفاة من الأفكار السيئة والبدعية، ونضعها بين يدي المربين، يقوموا إيه؟ يقوم بها في مشوار طويل للتربية مرة أخرى يقصره الله عز وجل إن شاء. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب: هو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين. ولما جاء الاستعمار إلى بلاد المسلمين نفى الأصول الجذور، تلاقي زمان يقولك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. انما احنا دلوقتي ما نعرفش اكتر، يعني مثلا اقصى واحد فينا ممكن يعرف له ثلاث اربع اسماء فقط. يعني لما جم في المدرسه في ثانوي قال لك هات الجد الخامس، بقينا نسال الوالد هو مين الجد الخامس ده، ما نعرفش مين الرقم خمسة في الـ في الـ في الـ في الاسم. ليه ما نعرفوش؟ لانهم غيبوا هذه الاصول. ليه؟ لان المجتمع صاحب هذه الاصول، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، يعرف بعضكم بعضا اذا انتسب اليه. لما تيجي تقابلني تقول لي انت منين، اقول لك انا من الحته الفلانيه قبيله فلان، تقوم انت تتعرف عليك ابن عمي. طب ده ايه فائدته؟ شده المجتمع. المجتمع ده مجتمع قوي. تصور مثلا لما يبقى ناس جمله من الناس كبيره جدا جدا، يستطيع واحد كبير هذه القبيله او كبير هذه العائله ان يجمعهم وان يفض اشكالياتهم وان يجمعهم في موضع واحد وان يصرفهم في موضع واحد، تجد فيها ايه، بتكون المجتمعات فيها قوه. ولذلك امتن الله عز وجل علينا بها. فطن لها المستعمرون هؤلاء، فراحوا ايه، بداوا يغيبوا هذه الانساب. ما حدش يعرف دلوقتي لأي أمر ينتسب، لأي موضع ينتسب. طبعا ويترتب عليها من الأحكام معرفة النسب. يعني مثلا إذا كنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم فأحرم عليك الصدقة مثلا، شده. وكذلك تعرف مقادير الناس. كان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يقوم لأحد إلا لذوي الهيئة يعني، لكن كان لا يقوم لأحد، فكان يمر به شاب فيقوم له، فتعجب ولده عبد الله وقال: يمر بك الأشياخ فلا تقوم لهم، ثم يمر بك هذا الشاب فتقوم له، قال: يا بني اعذرني إنه من ولد عبد الرحمن بن عوف. فلما نعرف الإخوة كان فيه، يعني كان في بعض الإخوة كان الواحد ممكن يهزر معاه كده ويتطاول عليه، لقيته إنه هو جده يبقى سيدنا عمر بن الخطاب. مش هزر معاه تاني بقى، أنا كنت بهزر معاه أحيانا كده طبعا أكيد حقيقي يعني هاحترم. قال الذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام الكبير الحافظ المجود الصادق أبو الحسين مسلم. والإمام الذهبي كما يقال ذهبي الكلام رحمه الله، كتاب بالسير علام النبلاء، كتاب تربوي من الطراز الأول، ده ضروري يكون موجود أيضا. تشوف تصرفات الإمام الذهبي مع الناس في الإنصاف وفي الإنكار وفي شوف أدب الإمام الذهبي رحمه الله وإنصافه. والناس أصحاب المقادير يكنون، تكنين صاحب المقدار. زمان طيب كان إيه؟ ما أنت هتقول لي ده كان فيه صبي صغير قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا أبا عميس ما فعل أنه غير صح؟ أن أطفال صغيرين، وفي الحقيقة الكنية هي من جملة السنة أن يكن الإنسان، لكن بعد ذلك صارت الكنية من جملة المدح، فصار لا يمدح بها إلا الإيه؟ إلا اللي هم لهم هيئة، يعني لأنها بصارت شيء من التزكية، فصار لا يأخذها إلا من يستحق. وعشان كده تلاقي بعض العلماء مثلا مش مخلف وتلاقيه إيه؟ بيقول له أبا فلان يا ابن تيمية مش متجوز خالص، واسمه أبو العباس، مش كده؟ النووي مش متجوز خالص برضه، واسمه ابو زكريا يحيى النووي جزاك الله خير. قال ابن عساكر: النيسابوري الحافظ صاحب الصحيح الامام المبرز والمصنف المميز رحل وجمع وصنف فاوسع. طبعا الكلام ده ليه بتصدر بيه كل التراجم، تلاقي حد يثني عليه حتى الصحابه، تلوم يسمع على. طبعا الصحابه مش محتاجين لده، بس ده بيعتبر من جمله النافله فوق التزكيه بقى، لان الصحابه الذي زكاهم مين؟ الله عز وجل، فمش محتاج لتزكيه حد. عشان كده الصحابه ما بيخشش في طائله الجرح والتعديل، لما يجوا يذكروا الائمه يذكروا من نروي عنه ومن لا نروي، ما يخشش في الصحابه، لان ده مزكى كلمه واحده حتى لو لم يعرف اسمه. يعني في سند من اسانيد جيد قال: حدثني رجل مثلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمني هو مين، لان كلهم عدول بخلاف غيرهم. لو ده الكلام ده ألف تابعي، العلماء الحديث ضعفوا السنة ده، يقول لك انا ما اعرفش مين الراجل ده، وبالتالي انا ما اعرفش هو ده ترجمته ايه، يمكن يكون ضعيف مش حافظ في حاجه في كده. انما الصحابه رضي الله عنهم لا. فالذهبي رحمه الله يقول، قال ابن عساكر، فلذلك بقى تلاقي ان الائمه بيعملوا ايه، يذكر في التراجم مدح الائمه له. ليه بقى؟ هذه طريقه من طرق معرفه العالم، ان يزكيه غيره من الراسخين من اهل العلم. ده بقى يحمل منه كل خلف من عدوله، يعني كل طائفه تسلم الثانيه. هتشوف انت في الترجمه دلوقتي هنا، انك تلاقي مثلا هتلاقي بعض اهل العلم يقول لك انا رحت البلد الفلاني سبت فيها فلان وفلان وفلان وفلان، يزكي اللي جاي يقوم ياخذ الناس عنه، يبقى كده ده صار ايه، صار عندهم ثقه. عشان كده مش اي حد اخذ منه الدين، وانما من هؤلاء الذين زكاهم الفضلاء. عشان كده تعرف المحنه الحرجه اللي احنا فيها بموضوع الانترنت والقنوات الفضائيه، وان اي حد يطلع واي حد مطروح له السؤال. تعرف موضوع ان واحد يتكلم في شيء وهو لا يدري، ده يعذره السلطان، يتكلم في حاجه كده ويروح مخرف فيها يعذر على طول، يجي يتبهدل. اذا انكر عليه اهل العلم وغرروا به عنده خلاص انتهينا، يعني ينزل تحت طائلته، لان ده دين، ان هذا الامر دين. انما اي حد يطلع ويتكلم ويقول، ده بقت سمه زماننا، الحفاظ على الاصاله الان، ان احنا نحافظ على ايه، على ان انا لا اسمع الا لمن زكي له اباء في هذا العلم لنسب، علماء قالوا ده يسمع منه ويؤخذ منه وهو مجاز، وهؤلاء العلماء يكونوا ايضا من الايه، من الراسخين. والا فممكن تلاقي واحد هو نفسه مطعون فيه يقوم مزكي واحد، يبقى ما تفهمش ولا كانك عملت حاجه، مش كده ولا لا؟ ده امر ضروري جدا. قال الذهبي رحمه الله: على كتاب صحيح مسلم هو كتاب نفيس في معناه كامل في مبناه، لما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعملوا عليه مستخرجات أعلى بدرجة أو درجتين، مثل مستخرج أبي عوانة. الإمام مسلم لما صنف الصحيح دي من المعالم برضه، فاحطاف على أهل العلم جميعا، فضل يلف عليهم أكابر العلماء ويقول له خد كتاب الصحيح وشوف إيه رأيك فيه، يقوم ينظر إليه ويشوف معترض على حاجة موافق على حاجة، حتى الذين اعترضوا وافقوا بعد كده زي الإمام أبو زرع الرازي لما الإمام مسلم وراله الصحيح كما سيأتي في ترجمته. الإمام أبو زرع لقى ناس عندهم بدع فقال تظهر أهل البدع وتجعل لهم كلمة علينا تطلع تروي عنهم كده. فقال مسلم أعذرني هذا الحديث ثبت من طريق صحيح لكن نازل يعني أطول سنة شوي فأنا حبيت أبتغي من علو فأسطرت فرحت إيه لكن الحديث ده مروي عن حد تاني مش هو معوله على الرجل ده مما يدلك على مسألة إن أوعك لما يكون إنسان يظهر بدعته وفسقه وفجوره إنك تقعد معاه ودي برضو محنة من هنفضل نقول محن تحت المسجد كله المجلس كله محنة النهاردة بس دي فعلا محن كثيرة صح إن أنت هتطلع هتقول درس فين في أني هتة في أني قناة هتقعد مع مين يستضيفك ويكلمك يعني معك حوار ده كان فيه خبط كتير قديم صح ولا لأ لازم تاخد بالك من ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق بابه إنسان قال إيه مين قال له فلان قال بئس أخو العشيرة. في البيت بقى موجود أنس بن مالك موجود عبد الله بن موجود الزبير بن العوام مثلا واقف على الباب بيحرس موجود عائشة رضي الله عنها مش كده كل دول هيبلغوا إن ده إيه الراجل فلان ابن فلان ده بئس أخو العشيرة خلاص كده يبقى أدى حق الإيه حق البلاغ اوعوا تفكروا إن ده راجل كويس. فلما دخل إليه بسطه له رداءه فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قلت بئس أخو العشيرة أم فرد العباء بتاعتك. فقال يا عائشة إن من شرار الخلق يوم القيامة من يتقى لفحشه ده رجل له لسان قال لما أنه كان منافقا فكأنه يتقيه بذلك. النووي رحمه الله علق على شيء عظيم جدا في شرح مسلم قال ما فحواه فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم حق البلاغ عن هيئة هذا الرجل إن ده منافق. ثم أقام معه قناة للدعوة إن ممكن أخدك على البارد تلم كويس تبقى طيب وتبقى حلو بس الكلام ده فين بتاخدين بالكم اخوانا الكلام ده فين جوه البيت مش بره في الشارع. قعد انا بص الاقي الامام قاعد مع واحد مبتدع اقول ده يبقى بدعته صح مش كده ولا لا مش ده يغرر بالناس اقول ده يبقى الراجل ده عنده حق الراجل ده مش غلطان بقى ده قاعد معاه فضيله الشيخ فيغرر بالناس. خد بالك من ده مش كده من اعظم ما نبه من الفوائد العظيمه جدا اللي تاخذها من رسوخ العلماء القدامى مما نبه عليه النووي رحمه الله قال انه جابه قعده ببيته ما قعدوش بره قدام الناس وبلغ ان ده بئس اخو العشيرة هيمشي في الشارع بعد كده هيلاقي انس بن مالك يقول لفلان وعلان وخلان ان ده ايه ان ده منافق بئس اخو العشيرة. فلذلك كان من الاصول ان يطوف على اهل العلم الراسخين قال لهم شوفوا الموضوع. فليه ابو زرع اعترض على هذا فلما اعتذر له مسلم اقره خلاص وايه واقره واجازه. فمساله الاجازه ايها الاخوه ان العلماء يقولوا لك اكتب مش ان انا شايف نفسي اكتب. طب افرض انا شايف نفسي كتبت حاجه حلوه والاخوه قالوا لي ده حلو قوي الكلام ده كويس جدا خلاص ورحت للعلماء الراسخين قالوا لي لا طلعوش ما تكتبش انت اعمل ايه ما اكتبش ما اكتبش. قال الامام مالك ما افتيت حتى اجازني 70 من المحنكين. المحنكين دول اللي هم مين العلماء كان زمان العلماء الناس كلها تلبس عمه وتخفيها عادي انما العلماء يعملوا ايه يجعلون العدبة من تحت الحنك يوم جايبها كده يحطها يا اما يربطها هنا تاني يا اما يروح رميها على كتفه. ده العالم هيئة العالم. فقال ما افتيت لحد ما 70 انسان قالوا لي افتي. فقيل له يا ابا عبد الله ولو لم يفتك هؤلاء لو ما قالكش افتي قال ما افتيت انتهى البساطة. لانه ربما يكون للعالم فيك نظرة غير الأصول المعتمدة يعني أنت فعلا مألف كتاب كويس فعلا بس الكتاب ده لو طلع وكتب على اسمك هتغتر هتروح النار هتشوف نفسك. فالعالم اتفتح له الحتة دي بقى شافها فيك فيقول لك لا أنت ما تكتبش. والله عز وجل يفتح للعالم في من شاء وقدر أن يكون تحت يده بخلاف غيره. في ناس كده يروحوا للمشايخ رايح يكلمه في موضوع يروح له يبص ليه هو كلمه هو في الموضوع اللي عايز يكلمه فيه بدون ما هو يصرح مش يحصل ده. هو ربنا سبحانه وتعالى سلط هذا العالم عليك عشان يربي من رحمه الله عز وجل بالانسان. والرجل يتاثر بشيخه ولا لا يتاثر بشيخه كما تاثر بنو اسرائيل بأوائلهم ومن فوقهم، فكان ربما لحقهم بعض الذم لمن سار على سيرهم على ضربهم أو خوف من هذا. فالمسألة الإجازة دي مسألة في غاية الأهمية، ضروري جدا جدا أن الإنسان لا يتحرك، لا تخطب جمعة إلا ما شيخ يقول لك اخطب جمعة يجيزك، لا تدي درس لما حد يجيزك يقول لك ادي درس، ندي ولا ما تديش، قال لك ادي درس خلاص ادي درس، ما قال لك شيء خلاص ما مش قضية. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان لي مجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فيه فرحت، وإذا قلوا حزنت، فذهبت إلى فلان وذكر بعض مشايخي فقال: يا بني هذا مجلس سوء. المجلس اللي تقعد بص الناس هم كثير ولا قليل وهو ده همك راح تعبد الناس؟ قالوا ده مجلس سوء، ده يوديك في داهية. يا بني هذا مجلس سوء فامتنع منه. قال فقطعته. هل الدواوين اللي عندنا ما فيهاش لعبد الرحمن المهدي حاجة؟ ده شيخ الدنيا. عبد الرحمن بن مهدي ده كان سبب تأليف الشافعي لكتاب الرسالة، وقال قرأته 1000 مرة. والدواوين مليانة، رجع ثاني يتعلم، بس بعد ما ايه؟ بعد ما الشيخ حاطه من الحتة دي، قال له على ما قعد شوية في البيت تحصل لديه من التوحيد والإخلاص ما جعله ينبو يشمئز أن يذهب في مجلس فيعبد الناس فيه لكثرتهم أو قلتهم من دون الله عز وجل. بس كان عايز ياخد كورس كمان، يعتزل شويه ياخد كورس كمان وبعدين يرجع يواجه الناس. ده كان بايه؟ كان ببركه شيخ، مش كده ولا لا؟ كما سترى من فراسه الشيوخ التي رسمت طرق الطلبه من بعده. وايه بقى موضوع المستخرج؟ المستخرج ده بياتي الامام الى حديث من الاحاديث خرجه غيره فيعمل له سندا من عنده فيوافقه في بعض سنده، بس بيكون اعلى شويه. قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. شوف كلمة دي ليه؟ لأنه في الحقيقة الإمام مسلم كتابه هو كتاب البخاري، هي نفس الحديث. ما تفرد به مسلم عن البخاري جزء يسير، ممكن تلاقي بعضهم جمعوا في رسالة دي كده اللي انفرد به مسلم، لكن هو البخاري. ما المسلم عمل إيه؟ أخذها بأسانيد لنفسه، بدل ما يقول حدثنا البخاري وياخذ سند البخاري عليه، حدثني فلان خد اسانيد من عند نفسي. عشان كده الدارقطني بيقول لولا البخاري. والحقيقه دي كلمه عامه، كلمه مطلقه، ان فضل الشيوخ في هذه الامه، ان لولا هؤلاء هتلاقي اللي تحتيهم لا يروحوا ولا يجوا، ما كانوش يعرفوا حاجه. بعض اهل العلم كان يقول: من علمني 5 احاديث فانا له عبد ما كان. طول ما هو عايش انا عبد لي، عنده اشتغل عنده زي كانه اشتريه بالسوق، اللي حفظني 5 احاديث. علشان كده النظريه ايها الاخوه بتقول ايه؟ ومعلش برضو ده كلام مكرور كتير، لان دلوقتي ما بقاش نقول الناس الناقصه هي اللي طالعه تحط على الشيوخ، لا، ده في بعض الافاضل كمان بيحط، بعض الاخوه الناس الكويسين. يعني ده واحد بيطلع يشتم في الدنيا كلها، ده بيطلع يعمل برنامج بيسب في الدين. طب ده انا ده لما يجي يشتم احد من المشايخ، ده انت هالك لوحدك ضايع، مش كده؟ انما لما يبقى الاخ والراجل اللي له دي لازم يبقى عنده قواعد واصول. ان العلماء نحن ننتمي لمشايخنا ولا نقدسهم، ننتمي لهم. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداده لحظه، وانتمى لمن علمه لحظه. فلذلك ننتمي إليهم، لأن كم من لفظات علموها يعني، ده مش لفظات بقى، ده كتب خلصت، مش كده؟ وسنين من ننتمي إليه. طب معنى أني أنا أنتمي إليه يبقى كل اللي بتقوله صح؟ لا، لكن لا نقدسهم، تقول له ده غلط وده فيه وده. وآثار هذه عند السلف إيه؟ كثيرة جدا، ممكن يكون له قول شاذ خالص ولا كأنه قال حاجة، كأنه ما سمعناش، يعني اللي قاله والفتوى اللي قاله ولا كأنه اسم ولا شفتك خالص بتقولها، لكن مع ذلك مش يلزم منه ان يسقط، صح؟ مكتوب بقى ده خلاص يساوي صفر، ده في الحياه من الحيف والظلم. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن اوعيه العلم. الناس السلف دول بيدونا مثال في في في في علو الهمه، دخل في باب العلم بقى من أوعية العلم، تروح له تغرف بحر، يدخل في باب آخر يبقى بحر برضه. يعني أنتوا عارفين أخواننا الإمام الجبرتي الجبرتي الكبير، مش صاحب التاريخ، عبد الرحمن الجبرتي ده ابن الجبرتي الكبير. الجبرتي الكبير الحنفي، رأس الحنفية في وقته، ومن كان تضرب إليه أباط الإبل في معرفة المذهب. الرجل ده كان ليه مدرسة. فلما لا قلة الصناعات، لا المسلمين الصناعات هتروح منهم، تعرف من منة الله عز وجل عليك النقاشة والسباكة والنجارة والكلام ده ما ينفعش يروح من الأمة. فلما لا بتروح من المسلمين تعلمها لهم، وبعدين فتح مدرسة بقى هنا، مدرسة الفقه، يخش يلبس القميص والهيئة بتاعة العالم وبتاعه، ويقعد يدرس الناس الفقه، ويطلع من هنا يلبس العفريتة ويخش على البتاع يعلم الناس الصنائع، النجارة، ويعلمهم السباكة، ويعلمهم النقاشة، ويعلمهم وكان بعضهم، بعض العلماء في هذه الحقبة كان أيضا له علوم أخرى في فروع أخرى، وكان هو أصل فيها، واكتشف اكتشافات. أول من اكتشف الفيروس اللي هو أصول المرض ده، الشيخ آق شمس الدين، اللي هو ده الشيخ محمد الفاتح، من ربى محمد الفاتح ومن علمه محمد الفاتح بتاع فتح القسطنطينية. الشيخ ده هو من اكتشف الفيروس، بيقولوا كان خبيرا في النباتات، طب الأعشاب وكده، حتى ظن بعض، قال بعضهم كأن النباتات تحدثه بما تشفي من الأمراض. يقول أنا فكرت إن النبات بيكلمه يا أخي، بيقول أنا بنفع في المرض الفلاني من رسوخه في هذا العلم. ده كان بيقول إني أصل المرض شيء لطيف يدخل في البدن ثم ينشطر فيه، اللي هو في الجملة هو الإيه؟ الفيروس، هو الحاجة الدقيقة خالص اللي تخش تقول. فكانوا إذا دخلوا في شيء صاروا فيه، ما دام يقول لك من علو الهمة لا ترميه في موضع إلا ويعود لك رجلا، أي حتة تحطه فيها ينجز. ده كان من سمات أسلافنا في الحقيقة. عشان كده محمد الفاتح نفسه لما تعلم علو الهمة دي، انت عارف كان بيعمل أبراج يضرب عليها أسوار القسطنطينية، أبراج كده فيها جلد من الخارج. ابن كثير رحمه الله بيقول كان البرج منهم يعمل في شهر عشان تأسسه ودأدأه. فهم قالوا له اتحرق لنا 3 أبراج النهاردة، فابتسم وقال لا بأس، نعمل غدا غيرها بإذن الله. عملها في ليلة، 3 أبراج دول عملوها في ليلة، قال احنا مش في الرخاء تعملهن في شهر، احنا على أبواب القسطنطينية الفتح الأتلد، الأبواب التي استعصت على الأكابر قبلنا، عايزين نفتح. راحوا عملوها في ليلة، في ليلة واحدة. وهكذا من علو همة الناس لو سمعت تسمع العجب العجب. يقول أبو قريش محمد ابن جمعة: كنا عند أبي زرعة فجاء مسلم فسلم وجلس، وجلس ساعة وتذاكر، يعني مسلم وأبو زرعة الرازي. طبعا أبو زرعة الرازي إمام يستفيد منه مسلم، مش كده؟ الإمام أبو زرعة إمام كبير، كان أحمد بن حنبل إذا زاره أبو زرعة الرازي ترك صلاة النافلة، يروح المسجد يصلي الظهر ويروح مع البيت، يصليش سنن. في اليومين 3 اللي قعدهم أبو زرعة الرازي يقعد معاه عشان يتذاكر، يستفيد من الوقت ده منه. ولذلك اكتشف لنا أبو زرعة كمية حفظ أحمد بن حنبل، قال أحمد يحفظ 1000 حديث، 1000 سند يعني، مليون. قيل كيف عرفت؟ قال ذاكرته على الأبواب. أبو زرعة الرازي بقى بيقول أحفظ 40000 حديث كما يحفظ صبيانكم قل هو الله أحد، زي ما بتقولوا قل الله أحد كده، ما رجعت إليها منذ 20 سنة، بل 20 سنة برجعش. ولو قلت لي سمعهم دلوقتي أقول لك 40000 حديث زي قل هو الله أحد كده. ليه؟ السر سيأتي إن شاء الله عز وجل في غضون ده، التقوى والورع والعبودية، العلم المكلل بالعمل مش الحفظ بس. أبو زرعة الرازي ده يا أخوانا طلب العلم، قعد بره يطوف في طلب العلم 20 سنة، وأما قومه بقى إمام المسجد اللي عنده 20 سنة كمان. فجاءه بعض الطلبة وقالوا يا إمام ما تقول في الكتابة في المحاريب؟ شايف المحراب مكتوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، مش كده؟ فقولوا إيه رأيك في الكتابة في المحاريب دي، إيه رأيك فيها؟ فقال كرهها بعض السلف، فقالوا يا إمام محرابك مكتوب عليه، طالما انت مذهبك ان ده مكروه كره السلف، طيب اقول انت عامله بقى، محرابك مكتوب عليه. فنظر اليه متعجبا وقال ويدخل احدكم في الصلاه ثم يعلم اكتب على محرابه او لا؟ والله ما رايتها الا الساعه. شوف يخش عمره وبص في عمره وبص في الساعه. انا عايز اكتشف بس. عمره ما بص في السقف بتاع في قلب المحراب ده مكتوب عليه الايه ولا مش مكتوب، لانه داخل كل ذهنه في الصلاه. والحقيقه موضوع الصلاه ده موضوع موجع، لو اتكلمنا في السلف كيف كانوا في الصلاه هنزعل جدا من نفسنا. قال عمرو بن عبد قيس: وقد اشترى فرسا بسبعين الفا، فقام يصلي وذهب خادمه ليقضي له حاجه، فرجع فلقى الفرس مش موجود، فقال له: اين الفرس؟ الفرس كان قدامك انت بتصلي وهو قدامك كده. فقال: سرق. انت عارف يعني ان هو سرق؟ قال: سرق. قال: كيف سرق؟ قال: جاء لص فحله واخذ. وانت واقف 70,000 دينار، ده يعني ممكن نتكلم مثلا في الاف كتير قوي قوي، يعني نص مليون ولا حاجه. فقال له: وكيف تركته؟ فقال: كنت اصلي وكرهت ان اقطع صلاتي. انا ما اقطعش صلاتي عشان كنوز الدنيا. واحد يصلي يلاقي الجنينه بتاعته بره، بيصلي في بيته كده والشباك بص على الجنينه، بص لقى طائر بيحط على غصن في الجنينه بتاعتي بشكل جميل، فالتفت اليه كده، لقى لفته عن الصلاه، طلع من الصلاه بعها، جابت معاه نص بقى المبلغ عشان يحسنوا صلاتهم. فالقصد اللي جاء ابو زرع الرازي، ابو زرع الرازي جاءه مسلم فتذاكر ساعه، فلما قام مسلم قلت: هذا جمع 4,000 حديث في الصحيح. فقال أبو زرعة: لما ترك الباقي؟ وقال: ليس لهذا عقل، لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا. محمد بن يحيى الزهلي هقول لك دلوقتي، مسلم اتخانق عليه، اختلفوا عليه وشيخه، ايه اللي حصل في عشان اختلفوا مع بعض، لكن دي قاعدة عامة بيحطها لنا أبو زرعة، ومسلم ليه سبب وجيه، لكن هي قاعدة عامة. ايه القاعدة العامة؟ مدارات الشيوخ. الإمام بسرعة الأول بيقول: طب لما هو حريف كده في انه يجيب الصحيح، اقتصر ليه على 4,000 بس؟ ما كان جاب تاني. والحقيقة البخاري ومسلم خدوا كل الصحيح، لا في صحيح تاني كتير. فهو بيقول: ليه ما كان كتب أكثر من كده؟ كنا عايزين ننتفع منه. ده يدلك على صدق أهل العلم العاملين، إنه لما يلاقي فيه حد نابغ وطالع بياخده بيقدمه وبيبقى فرحان إنه موجود، يقول لك يشيل معانا. أما الآخرون الكسالة فتلاقيه لما يلاقي حد طالع يكسر مقاديفه، محدش يتكلم إلا له، ولا تعتمد الفتاوى إلا من عنده. ليه؟ كسر مقاديفه ليه؟ لأنه نايم. فاللي هيخش هيشوفه هو نايم هيقول: الحقه ده نايم. خدت بالك من ده؟ فده عايز يتدارى، خليني متداري. فعشان كده اقول لك: لا، ما حدش يجي، ما حدش يقرب ناحيتي، ما حدش يقول لي ايه، هو انا بس كده. فبيقول: يا ريته كان كتب الباقي. طب ايه هي مدارات الشيوخ يا اخوانا؟ وده من المهمات العظيمه جدا التي ينبغي ان يعرفها طالب العلم، ان طالب العلم يعرف شيخه، هو شيخه منين؟ بلده وبيئته وصناعته، كان شغال ايه؟ لان ده اللي بيكون في النهايه شخصيته. في شيخ لا يقبل المعارضه، اللي هو دغري كده، مثلا يقول كلمه اقول له: لا يا شيخ، دي ما تنفعش، الحقيقه ده هي كذا كذا، ما يقبلش منك كده، ما يقدرش يستحمل كده، ليه؟ رجل مطاع في قومه، فيبقاش تشيله كده. انا ممكن مثلا ايه تجيبها من ناحيه ثانيه، طب ايه رايك في دي؟ طب بيقولوا كذا، عشان انا ما تقدرش تشيله دغري كده، تنفره، تستخرج منه الغضب، وبالتالي انت اللي هتحرم. وكذلك معرفه الانسان لمشايخه تخليه يعرف يفسر مواقفهم السلبيه في موقف يبقى ظاهره سلبي. زي ايه مثلا؟ اديك مثال واحد فقط، واحد. الامام الحسن البصري رحمه الله كان صاحبا للامام محمد بن سيرين كما تعلمون، كانوا اصحاب جدا. لكن في يوم من الايام جه محمد بن سيرين، كان حسن البصري زعلان منه شويتين، فذكر محمد بن سيرين في مسألة، فقالوا: محمد بن سيرين يقول فيها كذا وكذا. فقال الحسن: دعونا من أولاد من ابن الإسكافي. إيه الإسكافي؟ الجزماتي عزكم الله. فالحسن البصري قال لك: سيبك من ده، جده جزماتي. فبلغ ذلك لمحمد بن سيرين فسكت. ثم رأى الحسن البصري رؤية شغلته، هيروح لمين بقى؟ ده هو باري قوسها وصاحب عزيزة محمد بن سيرين بتاع الرؤى. فقال لك: طبعا مكسوف اروح له. فراح بعت واحد قال له: روح لمحمد بن سيرين قل له في رؤية كذا كذا شافها ابو سعيد، وبيقول لك شوف لنا الموضوع ده ايه. راح رايحين لمحمد بن سيرين، قال: خلاص كده بقى جيت لي في الواسع. قال له في رؤيا الحسن البصري شافها وكان عايز منك والله تقول لنا. قال له قل له لا يفسر الرؤى أولاد الإسكافي. مش انت قلت ده ابن جزماتي؟ أو ابن جزماتي عرفش يفسر الرؤى زيدي. طب ايه الحسن البصري اللي كلامه يشبه كلام الأنبياء يقول كده ابن الإسكافي؟ انت تستنكر الكلمة دي مش ممكن، وندور بقى نقول ده لا ده ده حديث ضعيف، ونفضل نبطر من التاريخ زي بالضبط حادثة قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للجماعة اللي قالوا سبقنا. كان الحل فيها ايه؟ ان احنا نقول لا ده ضعيف لا تصح، مع ان التاريخ ما يتخدش كده، ما يتقالش في التاريخ بقواعد الحديث، ما فيش التاريخ تقول القصة دي ضعيفة، لان التاريخ اشهر من انك تضعفه بالقواعد الحديثية. انما عشان كده في واحد اسمه اخباري واحد اسمه ايه محدث، ده لي شروطه ده لي شروطه. طب ليه بيتضعف دي؟ لانك مش عارف تتصرف فيها. احنا في حالة حرب، خالد بن الوليد قاعد مع رؤوس القبائل بالليل، يا جماعه اسلمت؟ قال له خلاص اسلمنا امام. صحي الصبح لقى ناس طالعين في وش بيقولوا سبقنا سبقنا سبقنا. يعني ايه سبقنا؟ يعني رجعنا من ديننا الى دين اخر، بس هي في الجمله بقى سبقنا يعني سيبنا الاسلام. فقال له سبقنا سبقنا، هم كان قصدهم سبقنا يعني رجينا لدينك، بيؤكدوا الاسلام. سيدنا خالد قال ده ضحكوا عليا، ده واحنا في حاله حرب نعمل ايه؟ فقتلهم، راح مبغتهم على طول قبل ما ايه قبل ما يبغتوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بقى هو امير الجند برضه، امير الناس برضه، مش كده؟ فلما ما نفهمش دين قوم قاطعينها مش هتلاقي لنا تاريخ ولا سيره. ايه الحسن البصري عمل كده؟ لما ارجع لسيره الحسن البصري هلال، الحسن البصري كان مجاهدا قائما على السهور، كان واقف على السهور بره على الحسن البصري. قالوا ذهب الى الثغر فرابط عليه فعاد عالما، لان السهور دي كانوا بيحطوا عليها علماء اللي هي الحدود بيننا وبين الاعداء، تلاقي فيها بيبقى موجود فيها دايما بيحصل فيها مشاريع حرب، ودايما تظهر للاعداء قوتك، ودايما دي بتبقى فالاماكن دي بتحتاج لناس يبقوا واقفين لحراستها دائما حرس الحدود. فبيبعتوا لهم علماء عشان ايه؟ عشان يعلموهم، لانه ما ينفعش يقعد كده وهو جاهل بالاحكام، فبيبعتوا علماء عشان يعلموه. فالحسن البصري اجتهد جدا فرجع من هناك وهو ايه؟ وهو عالم. ففيه خشونة الجندي، خشونة المجاهد، فلذلك ممكن تلاقي ليه كلام ايه؟ قد يكون في كلام قوي شوية. وهكذا الشيخ الصعيدي غير الشيخ اللي هو اللي هو البحراوي اللي هو بحر يعني بحري، غير ايه؟ غير الابلي الصنايعي اللي كان مثلا شيخ نجار نقاش سباك مش عارف ايه وبتاع، ده بخلاف الايه؟ الشيخ مثلا الاكاديمي اللي هو مثلا دكتور ومهندس. انت ممكن تلاقي من دول برضه مش فده، هتلاقي ليه لغه شويه في كلامه، ده تلاقيه ايه ليه هيئه في كلامه. فلما يعرف الطالب الكلام ده يحسن مدارات الشيوخ. قال الخطيب البغدادي رحمه الله هو احد الائمه من حفاظ الحديث، وهو صاحب المسند الصحيح، رحل الى العراق والحجاز والشام ومصر، وسمع يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم. ايه الفائده ان يقول رحل؟ لان هي اصدق الاشياء على الصدق في طلب العلم الايه؟ الرحله. والرحله كانت اكده في صدر هذه الامه، لانه كان بيجمع الاحاديث يلف في الامصار. الجماعه النهارده اللي بيكلمك يفضل يقول لك ايه الحديث ده؟ والله في مسلم او في البخاري بتاع ده حديث ما لا نقبله، ما نقبله ليه كده؟ لانه يخالف مش عارف، يفضل بقى يعمل بروباغندا كده ويتكلم مش عارف. الاحاديث دي ان في ناس لمتها بدمها، في ناس ماتت في رحله طلب العلم، مات وهو بيطلب. في ناس تعرفت الموت. ابو حاتم الرازي في اول كتاب الجرح والتعديل ابن ابي حاتم ابنه بيذكر عن ابيه رحله واحده كاد ان يموت فيها ثلاث مرات يكاد يموت. فالناس دي جمعوا بدمهم وعصبهم، انت كمنك لقيته مطبوع في طبعات فاخره بقى في تمرد. وقد رحل جابر بن عبد الله الانصاري رحمه الله لعبد الله بن انيس شهر. عارف شهر يعمل ايه؟ فضل راكب شهر 30 يوم. عارف ليه؟ عشان يسالوا عن حديث واحد بس، عن حديث واحد، حديث القصص. يقوم الناس في صعيد واحد وينادي الله عز وجل فيهم يوم القيامه الحديث، عشان يسمع حديث واحد بس. قال سعيد بن المسيب كنت امشي اليوم والليله لاستماع حديث واحد ثم ارجع. كما تعلمون قصه بقي بن مخلد اشهر من ان تذكر. بقي بن مخلد ده كان في اسبانيا في الاندلس، سمع بأحمد بن حنبل وبأسانيده وكذا وكذا ولم يكن معه نفقة، راح ماشي من أسبانيا لحد العراق، مشي من أسبانيا للعراق ماشي. فاستفاد في ذلك أنه كان من أكثر من أعظم المشائين التي عرفتهم الأرض. فقيل المخلة ده كان ممكن يمشيه كم كيلو كده ما يتعبش. استفاد من المشي الكثير في رحلة طلب العلم. فلما جاء الإمام أحمد وجده في المحنة، كان خلاص بقى دخل السجن وخرجوه من السجن وقالوا له بس ما تتكلمش كمان، فكان ممنوع أن يتحدث حتى جاء السني اللي هو المتوكل وإيه وأطلقه. فدخل عليه قال له أنا جئتك من بلاد بعيدة وكذا كذا، أنا عايز أطلب العلم. قال له ما أقدرش، أنا ممنوع أن أحدثك، ولو أردت أن أحدث أحدا لحدثته مثلك، جاي من أسبانيا باشا. فقال له طب حيله، انا اجيلك واعصب على راسي خرقه في هيئه السائل الشحات وقول الاجر والثواب رحمكم الله، تقوم فتح لي الباب وتقوم مدخلني في الممر كانك بتديني لقمه ولا حاجه وتقول لي اي حاجه في الوقت ده. طب هيلحق يقول له ايه؟ هيقول له حديث ولا حديثين؟ زمايله بياخدوا في اليوم 1000 حديث و2000 حديث، لكن قال طالما ده جاي من ناحيه احمد بن حنبل بهذا الاسانيد البراقه دي خلاص يبقى انا يعني ده يعوضني عن ده. لا سيما كمان انه مش هيقدر يظهر في حلقه الحديث. ليه؟ لانه لو راح في الحلقه وقعد وبعدين اتشاف وهو بيخبط على احمد بن حنبل هتعرف انه ايه؟ هتعرف انه طالب علم. طب مين اللي هيعرفه؟ العصافير. محدش معايا عادل في الموضوع ده. هو الموضوع ده قديم، ده هم حتى العصافير لهم سلف. كان رجاء بن حيوة قاعد وبعدين انكر شيئا على سليمان بن عبد الملك، وكان رجاء بن حيوة كما تعلمون قريب جدا من سليمان بن عبد الملك، وكان لي فضل على هذه الامه الحقيقه. ان رجاء بن حيوة هو الذي اشار باماره عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز يبقى ابن عم عبد الملك. المفروض ان كان سليمان بن عبد الملك كان المفروض هيجيب مين؟ اخوه هشام. فاشار عليه قال له هشام مش موجود وبيقاتل وبتاعه في الصغور، فالحق عشان الامه وانت هتموت. فالمهم ايه، اقنعه ان ايه، فاتى بعمر ابن عبد العزيز، مش ابن عبد الملك، لا اللي هو اخو عبد العزيز، عبد العزيز بن مروان اخو عبد الملك بن مروان. فطلعه الحته دي بره لحد ولاد عمه ورجع تاني ايه، رجع تاني لاخواته وابنائه وظل الموضوع ده فيهم يعني. فهو قاعد بيتكلم فانكر شيئا على سليمان. كان قاعد راجل لابس عبايه كده وقاعد معاهم ايه بيستفيد وبتاع، فقام قايم من عنده خلاص ودخل على سليمان قال له رجاء بيقول عليك كذا كذا كذا. فاتى سليمان برجاء وقال قلت عني كذا وكذا؟ قال لا، من اخبرك؟ قال فلان. فقال ما قلت عنك شيئا. فقال رجاء عندنا مصدق، وراح ماسك فلان فضل يجلده لحد ما الراجل ايه جلده بان افترى عليه يعني، لحد ما الراجل نزل دم ملأ العباءه. فخرج من عنده رجاء قال ما قلت هذا يا شيخ، تكذب يا شيخ، برضو انت مش انت قلت الكلام ده وانا سامع بنفسي تكذب يا شيخ؟ قال وانت كل ما تسمعه تبلغه؟ انت كمان بتروح تقول، ما انت بتقول انا بكذب وانت بتروح تقول. فكان بعد ذلك في مجلسه يقول احذروا صاحب العباءة، خد بالك لا يكون قاعد الراجل ده، خد بالك. يبقى بقينا نخرج مش هاخد حاجه، صح؟ هاخد له حديث ولا حديثين بخلاف الطلبه، وكمان مش هيظهر في حلق طلب العلم. فصبر على هذا حتى ذهبت المحنه عن احمد رحمه الله. فكان احمد بعد ذلك يجلسه ويدنيه الى جواره ويقول هذا هو من يستحق اسم طلب العلم حقا، ويقص على الناس قصته. وبعدين مرض بقي بن مخلد فامر يحلو احمد بن حنبل زاره بنفسه، حتى ان الراجل صاحب الفندق نزل وقف في الشارع احمد بن حنبل جاي لنا بنفسه، فدخل معه وعاده وقال له الدعاء المشهور الناس كتبته. ايه الدعاء المشهور؟ اللهم اعليه بفضلك الى العافيه وامسحه بيمينك الشفيه. والرحله طبعا في كتب مصنفه في الرحله طلب الحديث، الناس رحلت مش الحقيقه كتب شرف للمسلمين بقى، نوريك بقى العلم ده ازاي بقى، مش موضوع انك انت بقى مثلا تعرف واحد عمل قناه راح معادك عليها تقوم تفضل لا لا لا. عشان كده ابو جعفر المنصور وهو قاعد امير المؤمنين قال اشتهي ان احدث بما عندي من حديث، نفسي احدث، انا طلبت العلم وعندي احاديث بتاعتي رويتها، نفسي ارويها. راح الأمراء والوزراء والحاشية راحوا قاعدين وقالوا اروي قول شهوتك مش عايز تروي اروي. فقال ليس أنتم وأنتم فكرين أنا شهوتي أن أقول لأي حد، إنما هم الطوافون في البلاد الحفاة الشعثة رؤوسهم. ده ما بيبقاش فاضي يصرح ومليان تراب ومليان وحافي الجزمة بتتقطع منه أحيانا وبيمشي بيطوف لحد ما بيبهدل في طلب العلم، مش أنتم مش هذه الهيئة. فالرحلة مشهورة جدا جدا وكان الناس لا يستبدلون بها شيئا لأنها فيها طبعا أجر عظيم. كما ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله أراد أن يذهب لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن ليطلب الحديث. راح يحج الأول هو ويحيى بن معين وقال نطلع من حج على إيه؟ على عبد الرزاق. وهو بيحجه جه يحيى بن معين فرحان وقال له أبشر يا أبا عبد الله إن عبد الرزاق يحج معنا، خلاص هنروح نحدث عنه ونوفر رحلة اليمن نوفر الوقت ده نروح في رحلة أخرى. فقال له أحمد أحج ثم أذهب إلى عبد الرزاق فأنا لا أنقض نيتي. طلعت وأنا محتسب الأجر أن هطلع من الحج على عبد الرزاق يبقى هطلع من الإيه؟ هطلع من الحج على عبد الرزاق. قال أحمد بن سلمة وهي سلمة تتقال بالفتح ولا بالكسر؟ بالمناسبة يعني سلمة تقال بالفتح في كل ما ترى في الدنيا إلا في موضع واحد، موضع الصحابي عمرو ابن سلمة، هو الموضع ده الوحيد اللي نص على أنه على أنها تكسر عنده. قال رأيت أبا زرعة يقدم مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصره. وأبو زرعة هو أبو زرعة. طب احنا ايه فايدة ان نقول الشيخ ده اعلى من التاني؟ فيها فايدة دي؟ فيها فايدة اخونا؟ ان الشيخ ده ارسخ من ده وده اعلى منه كعبا وكده فيها فايدة؟ ايه الفايدة بقى؟ ان من اكبر المصايب ان يستوي الناس، ان يبقى كله سوى واحد، دي داهية. لكن الناس ينبغي ان يكون لهم سراه، يكون لهم اكابر يرجعون اليهم في الملمات، لازم يكون كده. عشان كده محاولة إسقاط أهل العلم دي محاولة في الحقيقة بشعة جدا لأنها تخلي الناس يستووا. أكثر شيء حزن علي عبد الله بن مبارك لما تعلم من فقه هؤلاء، أكثر شيء حزن عليه عبد الله بن مبارك عند موت الفضيل بن عياض إنه وقف قال إيه؟ قال اليوم مات الخوف، اليوم استوى الناس، خلاص بقى كل واحد بقى بشعة. كان عبد الله بن مبارك قيل رؤيا سفيان بن عيينة وهو يقبل يد الفضيل بن عياض، سفيان بن عيينة بيبوس إيده. فلما الأكابر ينزلوا يبقى إيه؟ واستوى الناس يبقى راحت خلاص كده. ده من المصائب الكبيرة التي حلت بالله، ولذلك كان العلماء يكتشفون من بعده. عشان كده أبو زرعة الرازي بينبهك على إن إيه؟ خد بالك إن مسلم مقدم على كل هؤلاء المشايخ عشان الجيل اللي يأتي بعد كده يعمل لمسلم حساب. قال ابن مندة سمعت الحسين بن علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. طبعا الكلمة دي مشكلة، هو صحيح مسلم أصح على صحيح البخاري؟ هنقول صحيح مسلم هو عالي على صحيح الايه؟ على صحيح البخاري. صح، صحيح البخاري مقدم عليه لا شك. الإمام مسلم مرة قال كده حديث وقال للبخاري أنت تضعفه، قال له آه أضعفه، قال له طب إيه ضعفه؟ قل لي كده العلة فيه لأن أنا مش يعني. فالبخاري قال لا بأس عليك يعني خلاص ما تشغلش بالك، ده حاجة يعني إيه؟ حاجة دقيقة جدا وممكن الحديث يمشي بدونها. فألح عليه قال له لا معلش والله لازم تقول لي. راح البخاري قال له اصلي فيها الحتة الفلانية، بين له حتة كده ايه حتة دقيقة جدا جدا. فانبهر مسلم اتصدم، قال ممكن كده؟ ممكن يكون في رسوخ كده؟ فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. فمسلم هيروح فين؟ لا مش اكبر من البخاري. انما الموضوع ايه؟ الموضوع ان العلماء قالوا ترتيب مسلم هو اللي خلاه يسبق البخاري في الحته دي، الترتيب وهو اللي خلى المدح ياتي من هنا. ان انت صحيح مسلم تيجي تلاقيه جايب الحديث وجايب كل رواياته في مكان واحد، انما البخاري كان يقطع الاحاديث الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مثلا، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، وكانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى ورسوله. يجي البخاري يعمل إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. ناخده في باب النيات والباب الفقهي، النيات التي تفرق العبادات بعضها من بعض والتي تميز العبادات. أنا بصلي الظهر، بصلي العصر، بصلي المغرب، مش كده؟ يوم حاطط ده في الباب الفقهي، يجي عند الحتة الثانية فمن كانت هجرته لله ورسوله يحطه في باب التزكية الإخلاص مثلا. يجي الحتة الثالثة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من رب. شفت عمل إيه في الحديث؟ أنا عشان أجيب الحديث إنما الأعمال بالنيات ده حلي هنا وحلي هنا وحلي هنا، مش كده؟ بخلاف مسلم، فلما أجي أحفظ البخاري هتقهر على ما أحفظه، صعب جدا. طبعا الكلام ده كان زمان لما جاء ابو العباس الزبيدي رحمه الله وجمع البخاري كله في ايه، بيجيب الاحاديث كلها يحطها في باب واحد خلاص، يجيب الحديث كله على بعضه مش مقطع يعني. ده اللي بنص عليه الامام ابن الصلاح رحمه الله. بس لما تيجي ترجع بقى للحقيقه تلاقي مين الافيد بالشكل ده؟ البخاري طبعا، لاني بستفيد من الحديث في ايه، اعرف ازاي استفيد من الحديث في اكثر من موضع. كنا بنقول يوم الحد في الشكر للاخوه على باب الشكر، فبنقول الحديث ان مر سليمان، خرج سليمان يستسقي بقومه فوجد نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم اسقنا ولا تحرمنا الغيث فانا خلق من خلقك. شوف الحديث ده جاي في ايه بقى؟ النمله بتقول، تلاقي بقى احنا بنتكلم كلام تربيه والنمله بتشكر ربنا وبتقول احنا خلق من خلقك ورزقنا وعارفه ان كله من عند الله وده ضرب. دي المعرفه، مقام التوحيد في مرتبه الشكر. شوف احنا بنتكلم في تزكيه اهو، تلاقي الفقهاء يقول لك وفيه جواز خروج الانعام في الاستسقاء. شفت الحته دي؟ في جواز ايه؟ الحكم الفقهي. عشان كده لما اجي انا اقرا بقى في كتب الفقه يقول لك ايه صلاه الاستسقاء، احكام صلاه الاستسقاء، يقول لك ايه ويستحب ان يخرج الدواب وان يفصل كل ابن عن امه عشان تبقى الحاله اورع والابناء تفصل الولد عن امه من البني ادمين والولد يعيط، فكاننا بن ايه يا رب ما كانش عشاننا يبقى عشان الولد الصغير سقينا، تفصل البهيم اعزكم الله عن امه فالبهيم يفضل ايه يعمل بقى يعار ويزعق ويعمل، فيا رب ما كانش في البشر دي كلها خير يبقى حتى عشان خاطر البهائم الرتع نخرج الاشياخ واكابر السن ونقدمهم، يا رب ما كانش عشان الشباب فانك تستحي يعني ناتي الى الله عز وجل بكل سبيل. لما انا اجي اشوف دي اقول الدليل عليها بقى هتلاقي لها دليل في حديث الايه، في حديث النبي. عشان كده كان الافيد في الحقيقه هو صحيح البخاري زي ما قلت لك هو تعالى. الحل الثاني قاله السخاوي رحمه الله في شرح الالفيه، قال ان هذه لفظه لا تقال لمن هو افضل منه وانما تقال لانه لا يفضل عليه احد انما يساويه. يعني لا ليس اصح حديث السماء اصح من البخاري من مسلم، البخاري قده لكن ممكن البخاري ما يعدهوش في الباب ده ماشي، لكن مش معنى ذلك انه ايه ان هو فوق البخاري. والدليل ان ده قالب من قالب اللغه العربيه المستعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. طب أبو بكر الصديق فين؟ ده أبو بكر الصديق والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، يا ربنا شهد له بالصدق. وما فين أبو بكر الصديق؟ قال لك لا ده القالب اللغوي بيعبر عن إن إيه؟ عن إن ما فيش حد يعلو عن أبو ذر، لكن حد في سواه حد راسه براسه في الصدق قده بالضبط في الصدق. قال سعيد بن يعقوب رأيت كأن أبا علي الزهوري يمضي في شارع الحيرة وبيده جزء من صحيح مسلم، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال نجوت بهذا وأشار إلى الجزء. بصوا أخوانا، حد فينا لما بيجي يقعد في المكتبة ويقرأ بينوي أنه بيعمل حسنات؟ أظن تجيب عننا دي، صح؟ طلب العلم ده حسنة من أشرف الحسنات. عشان كده وانت بتكتبه وانت بتلخصه وانت لو انت اعتبرت ان طلب العلم ده عبادة هتجوده، هنلاقي مننا بقى الفقهاء اللي بجد، هنلاقي مننا العلماء المحدثين اللي بجد، هنلاقي مننا اللغويين اللي بجد، هنلاقي حالة الزيف اللي احنا عايشين فيها دي ربنا يسترنا وإياكم هتروح. ليه؟ لأن عبادة طاعة. قال عبد الله بن مبارك الحديث موضوع لا يقبله الله. الله، يعني انت كل الالاف اللي رويتها دي كلها بتدوي ان العمل صالح ربنا يقبله؟ عشان كده قال الرجل لعبد الله المبارك كيف حفظت هذا العلم؟ فقال انا لا احفظ. قال له انت بتحفظ ازاي؟ قول لي طريقه الحفظ. قال له انا لا احفظ وانما اقرا الحديث وامر عليه فما علق منه بقلبي وعيته. اللي علق معايا في قلبي بقى خلاص بقى اعي ذلك. عشان كده الجانب الروحاني في العلم لازم ابو علي الزغوري رحمه الله مات، فواحد شوف انهم قال له ربنا عمل لك ايه، قال ربنا نجاني بايه، قال له بده، بص في ايده لقى صحيح مسلم. فكتابه صحيح مسلم وكتابه العلم وتلخيص العلم والبحث في العلم وكتابه الكتب ده عمل صالح كان ينبغي ان هو ايه. عشان كده كنت تلاقي ان السلف لهم في ذلك الباع الطويل في موضوع الحض والبذل عشان يكتب كتاب او عشان يصنف او عشان يبلغ دعوه، كان ليه باع عظيم لان طاعه من الطاعات. يتأسى في ذلك بالنبي عليه الصلاه والسلام لما كان مهاجر عليه الصلاه والسلام وهو في طريقه راى قبيله بريده بن الحصيب الاسلمي وماشي كده، ماشي فين بقى؟ الكفار ماشيين وراه نازلين 100 ناقه للي ياتي به حيا او ميتا، لا دول بيعبدوا الاصنام، هو ماشي السكه على اساس راح موقف ونزل ايه اللي بتعبدوه ده، وكلمهم فاسلموا وكانوا 80 ما بين رجل وامراه وهو في السكه كده والمشركين في ظهرك. طب ده ممكن سهم ولا حاجه ولا ممكن ممكن، لكن لا يترك هذا الامر الا انه طاعه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. واما بنعمه ربك فحدث، قال بعضهم حدث بالنبوه وقيل بالشريعه. فالكلام في الدعوه والتصنيف فيها والكتب ده في الحقيقه ايه، ده في الحقيقه امر من الله عز وجل بالتحديث بنعمه الله عز وجل. شيخ بعضهم كان في الجب وكتب كتابا، كتاب السرخسي رحمه الله السير الكبير كتبه هو في الجب، هو في الجب، الجب ده سجن، مش الجب بتاع سيدنا يوسف، ده الجب ده سجن كانوا عاملينه سجن، يمشي كده وبعدين ياخد شيء من الميل تنزل في منطقه مظلمه تماما يتقعد فيه الواحد شويه يطلع عمى، لما يقابل النور يتعمي. فكان موجود في السجن، الطلبه يجوا يقعدوا فوق على شفا ده وهو قاعد يزعق من تحت يمليهم من حبسه. مش كده تلاقي بعض الابواب يقول لك ايه، واملاه المحبوس عن الجمعه والجمعات، ما بطلعش من مكان. ومع ذلك اشتغل بنفس اشتغل بهذا العلم وبلغه للناس. فهذا العلم ايها الاخوه في الحقيقه لو ان الانسان نوى فيه عمليه الطاعه هنجد صبرا على مشقته، ده باب، وعلى النحو الاخر هنجد ايه، هنجد انجازا فيه، هنلاقي بقى فعلا حد بيبرق بيلمع طلع، هنلاقي جيل جديد قوي اذا رايته علمت انه من طلبه العلم. إن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه القادر على الجليل والجلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد بيقول إن في راجل طالع من جملة الذين يشتمون، انا مش عايز اقول انا يعني في الحقيقه هقول لك ايه، بس محنه الناس عظيمه جدا. تحس مثلا ايه، في حد مش لاقي حاجه يقولها فيقوم جايب الناس المغموره دي، ما حدش حد يعرفه الراجل ده ولا حاجه ولا بيسمع له ولا خلص، يروح جايبه ولا شفت الذين يسبون الاسلام وخد فيديو عرضه. بعض الاخوه يقع في ده، الرد على فلان، ونعمل له بقى حلقات ونعمل له مجالس ونعمل له، انا بقى ما اعرفوش حصل ايه، عرفته بشكل ده. اللي يرد على هؤلاء لما يتفشى امره، مش انا اللي فشيه، لما يوزعوا لنا ده ممكن يطلع ويموت في مكانه. في واحد كان بيكتب مصاحف وبدا كده الناس تعرفه، كان بيكتب بسرعه جدا، فبقى يخلص المصحف في حاجه بسيطه، انت عارف كان زمان ما فيش مطابع ولا حاجه. فواحد مره بيقول له كيف تكتب هذه المصاحف، قال اكتبها بهؤلاء، واشار بصابه ثلاثه دي، قال كتبته في اربعه ايام بهؤلاء وما مسنا من لغوب. فشلت ايده، فناس خلص وراح بموهبته وغار ومريحنا، مش كده؟ لما تهوس ابن الرواندي وقال انا هكتب كتاب اعرض فيه القران، قعد يكتبه جوه لو ميت مقتول فيه فوقيه فوق الكتاب ومات وخلاص وخلص. ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقسمه في اي وادي وتخلص منه بدون ما تعرض على الناس الشبهه. اصل انا ممكن انا برد عليه اقول لك اصل بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين لما اجي انا ارد انت ما تعيش قولي، تعي الايه؟ الشبهه. عشان كده كانوا ينكرون على الرازي رحمه الله، يقول لك ايه؟ مما ينكرون عليه يقول كان يورد الشبهه حالا ويحلها نسيئا. يقول الشبهه في الصفحه الفلانيه وبعدين بعد 10 20 50 100 صفحه في المجلد الثاني يحل لك الشبهه. طب ما انا شفتها خلاص. والآن العقول الأصول مش مشتهرة لدرجة إن ممكن فعلا حد يشربها بسهولة يعني واحد. وبعدين الناس النهاردة أكتر ما بيكلموكوا شرع. قلت لك إن في عندنا دلوقتي بقى في عندنا الكتاب والسنة وفهم ده الأصول، كتاب والسنة وفهم السلف وإيه ومعقولة السنة ده الكلام ده. ده دي برضو من الأدلة إن بيبقى في دلوقتي قضية مثلا واحد يسأل في حاجة هو ده حلال ولا حرام، يقول لك ما بقى الإسلام بيقول كده، يقول لا ما بيقولش كده، شو يقول له شفت اهو اديك عرفت اهو هو كده، هو كده الحل، هو ده الدليل، ده بقى فيه ده موجود. فلما لما لما الناس نزلت المرحله دي مش هقول كمان تروح تقول لهم الشبه دي وانت اللي تعرضها عليهم. فعشان كده انا اود للاخوه ما يبلغوش ده، اود والاخوه دلوقتي بقوا النت ده بيخلي ناس كتير تتقابل مع بعض بسهوله، اود من الاخوه اللي ليهم في النت والكلام ده يا جماعه ادخلوا قولوا الناس ما تجيبوش سيره الناس دي، بقى سيبوا واسكت، واطلبوا من القنوات الفضائيه اللي بتجيب ما تجيبش سيرتهم، اسكت ما تردش عليهم. هو مش معروف، هو لو كان معلوما كان اترد عليه، كان اشتغل به اهل العلم، لا مش ما ولا معروف ولا حاجه. وهؤلاء احيانا بيبقوا عايزين يتعرفوا. تعرفين الراجل ده، في راجل مره خلى الحجيج كده واقفين على زمزم وبيتقاتلوا بيشربوا، راح قايم متبول في زمزم مشكوك الصاروخ بنشرب وانت بتتبول في الميه. وبعدين زمزم دي الحقيقه الواحد احيانا لولا ان جاء الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم صب منه على راسه، كان الانسان يستحي ان يصب على راسه او يستحم منها او كده لعظيم لشرف هذه المياه، ولذلك يمنع اهل العلم الانسان يستنجي بيها لما يقضي حاجته او كده. فالقصد ان يعني ليها شرفها، فكمان بتتبول فيها. راحوا مسكينه ضربينه علقه محترمه جدا، فواحد شافه بقى قاعد على جنب خلاص خد طريحه زي الفل مش عارف يكمل الحج، فقال له انت ايه اللي خلاك عملت كده في نفسك؟ تتبول في المياه؟ طب بالليل حتى وحدش شايفك دلوقتي كده في عز النهار والناس واقفه. فقال اردت ان اذكر ولو باللعنات. فكلمة جت في ناس كده عايز حد يعرف، عايز حد ده قاعد على البتاع. انت عارف انا بس مش عايز اجيب السيرة دي، سيرة ما تتقالش في مساجد. في عاملين في بعض القنوات نزلت عاملين مصايب النهاردة بشكل كبير او اواضي ومش عارف ايه، نزلوا زي رواتبهم مش قادر ادفع لكم. ليه؟ ما حدش بيسمعه، انت واخد بالك؟ ما حدش بيسمعه، فبالتالي ما فيش دخل. عشان كده لذلك بقى الصحيح ان احنا نعمل ايه بقى؟ انك تقول لي ده كده ما حدش يسمع ده، ما حدش يسمع ده بقى برمته، كل دي القناه دي سيبها خالص، لا هي ولا ولا ولا ده. وعلى نحو الاخر العقلاء ما يطلعوش فيها شيء ولا لا، عشان ما تخلينيش انا اتفرج عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول له ممكن الواحد يخش في المسجد بالهاتف المحمول وفي داخل الهاتف قران كريم؟ إن كان يقصد أن الهاتف فيه رنة آية خلاء، مجبور الخلاء الحمام يعني كبني أقول تاني دبليو سي قلت المسجد بقى عندك حق. فالواحد لما يخش الخلاء بالإمكان دي رنة، فابتداء لا يجوز أن القرآن يتعمل رنة لتعظيم القرآن وهيئته. قال الغزالي رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من دخل عليه بالمصحف قام له. يعني أنا أكد قلت الأخ الله يكرمك ناول لي مصحف، هو دخل عليه كده أو مقف. طب ده مش سنة ولا حاجة وماشي خلاص مش هنعمل كده، بس عايز أقولك شوف العلماء وصلوا في الشفافية لحد فين. مش انت النهارده بتتجادل هو الحدث الاصغر يمسك المصحف ولا يمسك؟ مش اصل بعض اهل العلم قال يا ابني ده كلام ربنا اللي في ايدك ده، مش تقول الحمد لله ان كلام ربنا موجود قبل ما ياتي يوم تفتح المصحف ما تلاقيش حاجه؟ ما انت هتفتحه في يوم تلاقيه ابيض. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن، لا هيبقى منه في الصدور لان الناس عارفه تقرا الفاتحه، ولا هيبقى منه في المصاحف. فكذلك ده ما تعملش رنه. طيب لو يقصد بقى ان المصحف مكتوب في المحمول هذا ايضا لا يليق بال، طبعا ده ما يتعملش رنه. ولو كان واحد عامله رنه حد قال له اعمله مثلا جائز؟ ما هو برضه اليومين دول في ناس بتقول جائز حاجات كده عجيبه بصراحه، بس ده لا يجوز وعليه اهل العلم. لكن لو هو مثلا عامله رنه يبقى ان يتلى في الخلاء لا يجوز بياخد اسمين، اسم ايه؟ انه رن، والاسم الثاني انه رن في الخلاء، انه تلي القران في الخلاء. طب لو هو مكتوب على المصحف، هذا ايضا مما لا يليق بك. الاخوه النهارده بقى طول النهار قاعد بالذات في المحامل الكبيره دي، شايفين المحمول ده طول النهار قاعد جايب المصحف على البتاع وقاعد بصباعه. طيب انا استطيع الان لو جبنا حد من الفقهاء يفتيك ان ده مصحف؟ لا يقدرش يفتيك ان ده مصحف، والا قال لي هيقول لك اتوضى وانت بتمسكه وخد بالك. وبعدين بقى ايه، عايزين نعرف هو في أنهي موضع في الجسم المصحف، لانك عشان تحطه فوق، لانه لا يجوز تحط حاجه فوقيه، فما تحطش فوقيه الاسماء. لو كان هو قبل الاسماء هيبقى كلام كبير، فلذلك مش خلاص ده مش مصحف. اذا كان ده مش مصحف بتضحي ليه بالمصحف اللي النظر فيه عباده وتاخد حسنات، وقراءته من المصحف عباده وتاخد فيه حسنات، الناس المصحف وحمل المصحف عباده وتاخد فيه حسنات، بتضحي بيه ليه وماسك المحمول؟ يبقى قاعد في المسجد وماسك المصحف، ماسك المحمول، ما المصحف اهو، ما تشيل مصحف في جيبك صغير الحجم يعني. بصراحه بقى في تقليعات دلوقتي للاخوه حاجه عجيبه جدا. على كل حال ده مش مصحف، لان ده المفروض انه مش مكتوب كتاب، مش مكتوب، ده حاجه زي ما تقول الكترونيه كده افتراضيه. او حد يساعدنا كده يقول، تعرفين الواحد شهادته متخصص في الحاجات دي فمش عارف يقول افتراضيات. بس ده ليه اصل ولا ملوش اصل؟ يبقى ما تحطوش على المحمول خالص، وان كنت هتحطه على المحمول تحرى انك تطلعه بره، ما تخشش بيه الحمام. حكم حلق اللحى لا يجوز، وهذا عليه الائمه الاربعه كما قال ابن حزم رحمه الله، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله، ان ده اجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى، مش كده؟ اطلقوا اللحى ده امر، الامر ده يصرف عن انه يبقى امر من الواجب الى المستحب بقرينه. في قرينه تقول ان هو حلق عليه الصلاه والسلام، طب قال لحد حلق؟ طب شوف حد حلق قال له مفيش حاجه. فلذلك هو هذه زينه الانسان، كمال الانسان في الحقيقه. ودلوقتي الحمد لله الامر تفشى، ما بقاش زي زمان. يعني بعض مشايخنا كان بيقول لي انا ممكن انزل، كنت انزل زمان من الاتوبيس وانا راكب دفعت التذكره، انزل من الاتوبيس اطلع اجري عشان اسلم على واحد ملتحي واقول له اديني تليفونك وبتاع، مفيش حد كان ملتحي والله، قال لي كده والله، واخد تليفونه فعلا. انا والله ما عادش دلوقتي، تفشت الحمد لله، بقت موجوده في ايه؟ بقت موجوده في، بقت بشكل بفضل الله عز وجل على تعب الاوائل، نسال الله عز وجل ان يغفر لهم وان يرحمهم سبقهم. فبقت المساله مش بالشكل اللي انت متصوره، يعني انت بقى هتبقى فيه بأس ومعارضه وبتاع، مفيش الكلام ده خلاص. عليكم السلام ورحمه الله. عشان ايه؟ أخ بيقول في امرأة يعرفها، يرحمك الله، يقول في امرأة يعرفها عندها 4 أولاد، وعندها ولد منهم عنده انفجار في القرنية، عنده 10 سنوات، نسأل الله عز وجل أن يشفيها هو مرضى المسلمين. وبيقول هي متعففة جدا ومتبقاش حاجة من حد، بس محتاجة أن هي تشتغل، ويريد يكون العمل قريب من البيت. احنا نود أن الأخ يكتب تليفونه ويحطه على المنبر، محدش يشيله، اللي عنده عمل او عنده استفسار او عنده كده نتصل بالاخ ونقول له هي ايه، ممكن يكون حد نعرف بيتها الاول فين عشان نشوف عمل قريب من بيتها. فالاخ اللي يبعث الورقه كده احنا مش عارف نوصل له الحقيقه، فيكتب تليفونه ويحطه على المنبر. وعلى الاخوه محدش ياخد الورقه ويمشي، انقل التليفون وحطه في جيبك وبتصل بيه وخد منه استعلم عن المراه كويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حدثت بينه وبين زوجته، بينه بينها وبين أهله مشاكل كتيرة، وكان فيها تداعيات كتيرة، والزوجة مش قادرة تنسى. فكل ما بيحصل أي حاجة من أهله ليها بتتذكر وبتبكي بشدة، وبتقول له إن أنا مش قادرة أنسى أبدا اللي عملوه فيه. فبيقول لي يعني نسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكما. تنسى هي بايه بقى؟ تعرف تنسي بإيه؟ بطاعتك أنت. أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى ينسيها لك. تعرفين يا أخوانا إيه فايدة التوحيد؟ فايدة استحضار التوحيد، مش فايدة التوحيد بس، يعني التوحيد احنا بندرسه كلنا وعارفينه وكده، لكن استحضار اللي انت درسته بقى انك تستحضره. عارف فايدة الاستحضار ده ايه؟ ان كل من فائدة التوحيد ان تعلم ان الرب رب ويستحيل ان يكون عبدا، وان العبد عبد ويستحيل ان يكون ربا. فالعبد ده ما بيقدرش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه العباس، وفي رواية انه دخل على بعض اصحابه فوجده قد خفت. خفت يعني ايه؟ بيموت خلاص، نزل خلاص. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وبعدين هو قاعد كده على الصلاه والسلام قال له: هل دعوت بشيء؟ انت قلت حاجه؟ فقال: نعم يا رسول الله. قلت: اللهم ان كنت ستعجل لي شيئا من العذاب فعجله في الدنيا، لو كنت هتجازيني بشيء على ذنوبي خليها في الدنيا يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، لا تطيق. او ده معرفه ان انت ايه؟ عبد. مع عبد انا ما اقدرش استحمل العذاب، وما اقدرش استحمل، ما اقدرش اشيل الورقه دي مكانها الا اذا ربنا سبحانه وتعالى قوانا على ذلك. عبد عبد عبد، ما تقدرش. فاذا علم المرء ذلك يوم يعمل ايه؟ يوم يلقي حمله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، لا تطيق. هل لا قلت: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ قول يا رب اكرمنا في الدنيا وفي الاخره وما تخش النار، خلاص وكده العافية، عافيتك أوسع إلي. فقالها فشوفي. شفت بقى جات قريبة ازاي؟ ابن الجوزي رحمه الله لكلمة جميلة جدا بيقول ايه؟ بيقول قال شيخ لتلميذه: يا بني أرأيت لو أن كلبا، لو أنك مررت بصاحب الغنم فنبح عليك كلابه، نبحتك كلابه، فما كنت تفعل؟ قال: أقذفها بالحجارة. قال: فإن عادت؟ قال: أقذفها بالحجارة. قال: فإن عادت؟ قال: أقذفها بالحجارة. قال: يا بني هذا أمر يطول. تعرف الكلاب بتاع شيخة العرب؟ كلاب غلسة. بكلمك هي موجودة للحماية، تعدي من جنب تفضل تهوهو لحد ما تعديهم أنت يعدوك هم. فعشان كده أقول له: مش هتخلص الموضوع ده، ده الموضوع ده يطول جدا. طب الحل إيه يا شيخنا؟ قال له: هل قلت للراعي: أمط عني كلابك فيقول هكذا وقد زهبت؟ هو لو قلت لشيخ العرب: يا ست هيعضوني الكلاب، هتقول له: ار، هتلاقي الكلب جه على جنب، خلاص خلص الموضوع، صح ولا لا؟ ايه اللي عايز يقوله ابن الجوزي بهذا؟ ان تنزل حاجتك لله عز وجل المثل الاعلى: بمن بيده مقاليد الامور. هتعافر مع الدنيا، مش هتوصل، مش هتعرف تعمل حاجه. نزلت بقى المرتبات قلت. شوف بيقولوا لابو حازم الرازي، بيقولوا لابو حازم، بيقولوا له ألا ترى إلى ارتفاع الأسعار؟ مش ده كلامنا كلنا دلوقتي؟ يقول له: الأسعار غليت قوي، هنعمل إيه؟ فقال: وما يضركم من كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. وأنت كنت ويا الدنيا رخيصة، كنت معتقد إن أنت بترزق روحك؟ منها رخيصة يعني؟ ولا أصل على قد المرتب؟ طبعا الكلام ده احنا مش بنقوله في تبرئة أحد، لا، دي كل راع مسؤول عن رعيته، دي مسألة منتهية. لكن أنا عايز أقول لك في اعتقادك أنت اللي برادك، ما تقول الحاجة غالية في الحاجة غالية في الحاجة غالية، يجي بقى الضغط والسكر والصرع والكلام ده، صح ولا لا؟ إنما لما يبقى في اعتقاد بيبقى الإنسان هادي، لا يضره إلا ما نقص من دينه. فيقوم ينزل حاجته بالله. الله صحيح اللي كان بيأكلني وهي كيلو القطة بجنيه، هيأكلني وهي كيلو القطة ب20 جنيه، صح ولا لا؟ وحد بيقعد من غير عشاء؟ ولا بيبات من غير عشاء؟ ده ربك عز وجل. الإمام أحمد مرة خرج من البيت سافر، وهو ماشي في السكة لقى مطر، مطرت جامد أوي، راح داخل المسجد، قاعد في المسجد، جه الراجل خادم المسجد قال له: ممنوع، اخرج بره. كل حاجة ليها سلف برضه، قال له: اخرج بره المسجد. فعايز اخرج بره المسجد، طب اخرج اروح فين؟ قال الإمام أحمد: هذا بيت الله وأنا عبد الله، أنا أولى الناس ببيت ربنا، يعني أروح فين؟ قال: لا عليك، اخرج. طب مش خارج، انت بتقول له اخرج ازاي؟ قال: اما ان تخرج واما ان ناخذك بيدك ورجلك. هو طبعا لا يعرف احمد بن حنبل. فقال احمد بن حنبل: سلاما، واذا غطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا لا ايدي ورجلي هي وصلت كده سلام. وخب بعضه خرج، خرج في الدنيا برد حاجة صعبة جدا. هو كان رايح بعد ما خرج من المحنة، عرف ان اسحاق ابن راهويه كان مشغول عليه جدا، فقال هيزورني. فبدل ما اخليه يتجشم، شوف الاخوه دي، بدل ما اخليه يتجشم ان يطلب من خراسان لحد عندي، من افغانستان لحد عندي، لا انا ايه، انا اروح له. راح واخد بعضه فخرج بره، لقى الدنيا مش مطره جامده جدا، مش واخدين عليها في العراق دي، ومسكين وهو ماشي مضطرب كده، لقى واحد فتح الباب، قال يا عبد الله اقبل يا عبد الله، فدخل عليه. فلما دخل إيه قال من قصدت؟ قال قصدت اسحاق ابن راهويه. فقال انا اسحاق ابن راهويه. قال وانا احمد بن محمد. شفت كيف يدبر الله له؟ بل دي بقى تروى بشكل اخر اعجب، ان بعد ما خرج من المسجد لقى واحد فران فتح الفرن بتاعه وقال يا شيخ تعال اكنك من المطر، واحمد دخله جوه وقعد وغير هدومك وريح وكده، اعمل لك رغيفين عيش. والراجل قاعد يرح في الفرن، كل ما يرمي رغيف يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، ايه ده كتير قوي. فالامام احمد بص له قال له منذ متى وانت على هذه الحاله؟ قال منذ كذا كذا سنه. قال هل وجدت لهذا ثمره؟ شفت ايه؟ اصل الاستغفار بيبقى بيجي لازم. فقال له شفت ايه من الاستغفار؟ فقال ما دعوت الله عز وجل دعوه قط الا استجاب لي الا دعوه واحده. قال ما هي؟ قال سألت الله أن أرى أحمد بن حنبل. فقال أحمد الله أكبر، أنا أحمد بن حنبل، استجاب لك رب، شوف جابني منين، أنا أحمد بن حنبل، جاء الله يجرني من رقبتي إليك. نعم الرب ربنا مش كده ولا لا؟ بقول لك نملة، والنملة أصلا ربنا خليها واقفة على رجليها إلا قعدها على ظهرها، تعظيمها لله عز وجل، قعدت على ظهرها ورحت رفع قوائمها إلى السماء، خضوع، أنا خلق من خلقك. لو ما سأهاش ما حدش هيسيها بقى خلاص مش كده ولا لا؟ ولو كان فيلة وأراد أن يسقيهم ما حدش هيمنع عنهم، ما حدش هيمنع عنهم الـ الـ الـ الـ ما حدش هيمنع عنهم السقيا. دخل أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني كان رجلا عظيما جدا وصالحا وكما تعلمون. فكان بيدخل بيته في طقس كده بينه وبين مراته، اذا طرق الباب كبر، فتكبر المراه من داخل، هي قاعده فوق في الدور اللي فوق فتكبر، فاذا كان في صحن البيت كبر فتكبر، فيخرج على باب غرفته فيكبر فتكبر، فيدخل فتنزع حذاءه ثم تعد له العشاء. قول لي هتعكننا ليه بقى على الميسة؟ كنا بشين كويس احمد بن حنبل حلو. دخل في يوم من الايام كبر فلم ترد، يمكن نايمه. دخل في صحن البيت كبر فلم ترد، جاء عند السلم كبر فلم ترد، طب عند الاوضه لو نايمه بقى تصحى كده، كبر فلم ترد، فتح الباب لقى صاحيه. والنايمه ما بتردش ليه؟ فلما سألها قال هل، قالت له هل وسعت علينا كما عند بني فلان وآل فلان؟ ما تشتغل كده شوية مضاعفة ولا اعمل حاجة ولا اوفر تايم ولا كده، الدنيا توسع شوية علينا. عارف على طول هي الولية اللي بتجيلنا كل يوم الظهر. فقال اللهم، شوف بص بقى اول ما عارف قال ايه، مش قال لا ما انا مش انا قلت لك ابعدي عن الست دي، وانا قلت لك قبل كده وحصل، لا مش الموحدون دول، بص كل ينزله بربه، دايما عينيه متعلقه في السماء دايما. اول ما قلت له كده راح منزوي على طول وقال اللهم من افسد علي زوجي فخذ بصره. كانت المراه في بيتها فقالت من الذي اطفأ السراج؟ قيل لم ينطفئ السراج. امال ايه اللي حصل؟ عميت. اول ما عميت قالت بس هو مين؟ هو انا اللي عملته في ابو مسلم. فانطلقت الى بيته يجرونها، فدخلت عليه فقالت اشهد الله اني قد تبت اليه، وانا من حدثت زوجك بكذا وكذا وكذا وتبت الى الله عز وجل. فدعا الله عز وجل لها فرد الله عليها بصره. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم، مش كده ولا لا؟ كيف ان هم يعني البيوت دي قائمه على ايه؟ على ان يقام حد الله. فإن طلقها فلا جناح عليه عليهما أن يتراجع إيه؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. برضو ما كانش هيقيم حدود الله، ما رجعهاش يا عم، خلاص ما يقعدش معاها. عشان كده البيوت قائمة على إقامة حد الله عز وجل. فعشان كده مشكلة زي دي كبيرة زي ما أنت شايفها كده، إلا مراتك مش هتنسى لأن حصل معها موقف كبير وشايفة أن عندها الحق. أنا عارفش الحق عند مين، لكن قد يكون عندها الحق مثلا وشايفة كده على الأقل. مين اللي حينسيها؟ من بيده قلبها سبحانه وتعالى. تدعو إلى الله عز وجل يقول له يا رب تنسى، هتصحى الصبح تلاقي الزهايمر متفشي في البيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيدعوكم لحضور الختمة رقم 107 بعد الألف الأولى. الختمة 100 ختمة المتممة 107 700 بعد الألف الأولى، 1700 ختمة لفضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله بمسجد عباد الرحمن بالتونسي، مسجد الشيخ يعني، وذلك يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء. والختمة بيجتمع لها في الدعاء ولا يجتمع لها في الصلاة؟ الاثنين. شفت عادل أصلي بيروح. مدرس وفي مدرسة مختلطة بيحضر فيها بنات وبنين، حط البنات على جنب والبنين على جنب وقول لهم كده. بنت تيجي في المدرسة، كنا زمان لازلت أذكر كنا في المدرسة وفي مدرس في درس اللي هو في الجوامع، كان بيجي بقى بنات وصبيان ما كلوش بعضهم مع بعض، دول فصل ودول فصل، بس يكون في يوم كده جمعونا، فالمدرس قال للبنت تبقى تيجي بأشرب أحسن من كده شوية. فالبنت قالت له لا أنا بدفع فلوس. والله يا اخو كان ساعتها بيدفع مش عارف 2 جنيه ولا ايه، حاجه عتيقه يعني. راح داخل جوه جاب لها الفلوس ولا اتفضلي اطلعي بره. المدرسون محتاجين لكورس. انا مش عايز استشهد باهل الباطل والكفر، لكن من جمله الحياء من الله عز وجل. تعرفين الست بتاعت رئيس الوزراء بتاعت المانيا، عاملين من فتره كده كام شهر عايزين كانوا يعلوا الكادر بتاع الاطباء. احنا ما بناخد حاجه بسيطه والمدرسين كل شويه يعلو. عارف الست دي قالت لهم ايه؟ قالت لهم لا يطمع احد منكم ان اقدمه على الذي علمه. واحد فيكم اتعلم، اللي علمه هو المدرس، عايز ياخد فلوس اكتر من المدرس؟ ما فيش حد في الدوله هياخد فلوس اكتر من المدرس. ده دول مش فيهم الحجه. ده انا بقول لك ايه، نكسب بقى اذا كان ده دولت. امال احنا بقى امه اقرا اللي المفروض احنا اللي فاهمين يعني ايه المدرسين والذين يشكلون الامه والذين. عشان كده كان يقال اخطر حد في الدول، اخطر فريق في الدول المدرسين، لان هم اللي بينشئوا الناس على الفضيله وكده. عشان كده المدرسين دول محتاجين دايما يقعدوا ياخدوا كورس، انك تقعد تقول يعني تقعد تفهمه انت ايه رسالتك. كنت بقول لحد من ولادي قلت له ما حدش يضربك، لا تقول له في ايه، لقيت ما فيش سبب مقنع قول له انا مش هضرب، انا هقول لابويا ويجي يكلمك وانا نيجي نقعد نتكلم بقى تضربه ليه، لان احنا كده بقى الموضوع مرحله من الذل. عارفين احنا بني اسرائيل كانت ايه؟ الذل هو اللي خلاهم طلعوا الصفات المتناقضه دي، لانه حتى يبقى شجاع قوي قوي في موضع ندل وتلاقيه شجاع فيه جدا، وموضع ثاني محتاج للشجاعه تلاقيه جبان جدا جدا جدا، متضارب الصفات. ده اصله من الاستذلال، انه يستذل، حد يذله. مش كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يذل نفسه، وراى رجلا ربط رجلا في يده بحبل، مسك حبل كده ربطه في ايده عشان الدنيا زحمه حوالين البيت وهم بيطوفوا، راح ربط الحبل في ايده ومسكه من الحبل وقعد ايه، فعلى طول جري عليه وقطع الحبل وقال قده بيده، امسكه من ايده، انت بتجر البقره؟ احترم البني ادم، لا يستذل. فدي كانت هذه المحنه. انت تلاقي بقى في المدرسه وانت طالع من تطلع في المدرسه تلاقي المدرس قاعد يضربك. المدرسين يعني حتى العقوبات بقت عجيبه، يشيل الواد الشنطه ويقف على رجل واحده. ايه ده هيلعب باليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ تلاقيه هو نفسه نفسيته فيها حاجه. المدرس اللي ده شفناه بقى رايناه بس ده بقى كان زمان برضو حاجات عتيقه ما اعرفش دي موجوده دلوقتي بالشكل ده ولا لا. يعني تلاقي المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه يجي جنب المدرس اللي ما بيديش او اللي هو بيدي يعني بس ما عندوش اقبال قوي يفضل يفتح النوته ويقلبها التاني وشه يحمر ويزرق احنا واقفين في الطابور نقول ده هيخش يموتنا النهارده لان ما بتاخدش عنده درس خصوصي يقوم داخل فعلا نفضل يكتب مساله صعبه شويه على الطابوره قوم حل اللي يحل يحل واللي ما يحلش يحل وسطه ويضرب ضرب بشع كان عامل عصايه في مدرسه الصناعه في الاوضه بتاعه الصناعه مخصوص عاملها مخصوص عشان خاطر بتاع وماشي بيها كده وكانوا سايبينه لما ضرب ابن الاخصائي الاجتماعي عمل له مشكله وفضل يلف على الفصول ويقول لنا حد زعلان من الاستاذ فلان عمل لحد حاجه قول ياض ما تخافش وانت عشان ضرب ابنك ما كنتش بتقول لنا ليه الكلام ده قبل كده فكانت بص في حالات نفسيه وامور بتشكل الولد يطلع بقى مستعبد بالشكل ده يطلع وهو قلنا بيكسروه في البيت يروح المدرسه يكسروه في المدرسه يروح الشغل يلاقي مدير الشغل بيرازيه ومبهدله منظومه من الذل تلاقيه لحد ما الفه اما ما حدش يذل يقول لك يا جدعان ما فيش حد يجي يذلنا وعايزين اي حاجه كده اي ذل فالولد قال له لا انا مش يعني ابي قال لي ما تضرب انا مش هضرب ابي قال لي ما تضربش بدون سبب يعني كده انا هقول له ويجي لك عارفين عمل له ايه اداله بالنص عارف النص يا شيخ احمد شاله من رجليه فعلا كده وهو الراجل لما رحت لقيته بقى حاجه رياضي كده شال الولد في اولى اعدادي راح مديله نص طار وقع على الارض نزل عليه بالعصايه حاجه فانا رحت وقلت ده ايه ده لازم يكون في انتقام النهارده فانا بكلمه بقول له وحضرتك مستحضر ان انت بتنشأ جيلي عشان انا عايل يكلمني او مديله شنكل بالشكل ده واضربه بالعصايه كده على جسمه انت مستحضر انك بتنشأ جيلي والله يا اخوانا كان مما الشيء اللي هو يعني حزف نفسي وزعلني اكتر من ضرب الولد اللي لقيته بص لي بصه استغراب مفعمه عارف لما اكون مثلا بتكلم واحد بلغه مش موجوده على وجه الارض لقيته بص لي كده كاني بكلمه في حاجه ما كانتش على دماغه خالص فده ممكن لما تكلمه يفهم هو كل الموضوع انه طالع عنده ضغط وقال انا شغال وانا طول النهار بدرس لهم واسال اي حد انا بشرح ولا لا قلت له يعني هو على قدر الشرح على قدر ضرب العيال يعني المدرس الاول ده بيموت الفصل كده بيشنقهم هيشنقهم عشان بيشرح كويس فلقيته هو مش واخد باله ففعلا دول محتاجين لاشياء بصراحه المدرسين محتاجين لشيء من التركيز ان يتقعد معاه وزي ما بتفهموا اصول التربيه الولاد المناهج تعملها ازاي محتاج تفهموا ايه تفهموا دورك انك انت ممكن تبقى مش فعلا مش لاقي فعلا وما تديش درس خصوصي الا للي محتاجه ويكون شرحي في الدرس باقل كان في عندنا بعض الاخوه الازاهره كان بيقول الدكتور عطيه صقر تعرفونه عليه رحمه الله دكتور عطيه صقر ده كان يعني ممكن كان يبقى شيخ الازهر المفروض من زمان قوي الراجل الله يرحمه ويحسن اليه الشيخ عطيه صقر كان الطلب عنده بيقول لك هو شرح في الفصل هو كان درس خصوصي بيشرح بكل اعصابه لحد ما الناس تفهم فعلا اللي بيقوله تفهم في الدرس وانت قاعد في الدرس تفهم اللي بيقوله فالمدرسين دول عايزين في الحقيقه عايزين دايما توصيات بان هم من حد يفهمهم وحد يقول لهم ان انتوا يعني اخطر ناس موجودين في فمن جمله ده ان المدرس عليه تنشئه الجيل نفضل اتكلم كده طول ما انا واقف اقول يا بنتي عفتك في حجابك يا بنتي شرفك هيئتك احترامك في حجابك يا بنتي العلم اللي بتطلبيه ينبغي ان يخليكي حاجه ثانيه غير اللي ما طلبش العلم يا جماعه ويفضلوا يقولوا ويعلم الولاد ويعلم احنا كان عندنا مدرس انا مش عارف انا هقعد احكي لك في المدرسه بتاعتي ولا ايه النهارده بس يعني ده خطر في البيت كان بيعلمنا غسل الجنابه والله يا اخوانا غسل الجنابه يبقى ازاي لما كنا في الاعدادي يقولوا انتوا اولاد دلوقتي خلاص بقى عندكم ممكن يكون اهلك ما عرفوكش ممكن يكون ابوك بيستحي منك انا فهمك غسل الجنابه كذا كذا كذا وكان مدرس اللغه العربيه ودين يقعد يقول لنا كده ولا زال كلامه عالق في دماغ الانسان تغتسل ازاي وتعمل ايه وحتى المؤاخذه الليفه عزك الله يقول لك الليفه حبل من هنا وحبل من هنا عشان تعرف تدعك ظهرك كل شيء بالتفصيل الكلام ده بيؤثر فينا كلمه المدرس لما يكون يقول ولادي كانت كلمة مشهورة برضو في زماننا ان تلاقي المدرس يجي يقول لك ايه هو انت يا استاذ فلان رحت لاولادك؟ ولادك اللي في اولى اول لا انا رحت كلمة ولادي دي خلتنا بقينا حتى لو ضربني بحس انه زي ابويا كده ليه حق فيا انه يضربني الكلام ده المدرسين محتاجين يفهموه، إلا النهاردة في الحقيقة بقت حاجة. أنا قدام باب بيتي حضانة، درس خاص يعني مسجد وكده، في حضانة الصبح العيال الشباب بيطلعوا وبيتخانقوا مع بعض، والله الواد ماسك في الواد يا ابني يا ابني كذا، المدرس طلع بيحوش بينهم قال له خليك انت على جنب يا استاذ. والراجل طالع بيحوش يعني، حتى مش مثلا مدرس اول ما يتشاف ده، كانوا بيشوفونا لو شافونا، لو شافني في الشارع خلاص يبقى هيضربني، اللي انت المفروض مش فاكش في الشارع ده، كمان بقى لو شاف في اقل امتحانات اشوفك في الشارع في اقل امتحانات، ولا لو شافنا بقى على ترابيزه البنك، لو شافك على ترابيزه البنج في ايام الامتحانات يبقى اللهم ان في مد وعبط وضرب وبهدله. فين هيبه المدرس لما الولد يقول له خليك انت على جنب يا استاذ؟ والله بيقول والله قال له كده بعد عز عز. فعلى كل حال قم بدورك يعني، ده دورك ده ضروري تعمله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول ما حكم استحداث الرق بعد انتهائه؟ دي برضو مشكله من المشاكل. في كتاب اسمه غياث الامم في التياس الظلم، عارفينه؟ لا طبعا مش عارف، انا اسف يعني، طبعا عارف ان في اخوه من طلبه العلم عارفينه بس مش عارفه ليه، لان ما بقاش بيتدرس وما بيتقريش. فلذلك انت قاعد الاخ بيقول لي هو ممكن يبقى في رق بعد ايه؟ بعد انتهائه. انا ومين قال لك ان في انتهاء؟ ده النبي قال هيتفتح الدنيا، ان الله زوى اليها الارض حتى صارت كالقصعه بين يدي احدكم زي الطبق كده، فانا انظر الى اطرافها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. هيبلغ الدنيا كلها، لما يبلغ الدنيا كلها هيبقى فيه ايه؟ هيروج هذا السوق سوق النكاسه تاني زي زمان. وانت مستهجن الرق الذي عندك في كتابك، ومش مستهجن رق الكفار لامم برمتها، ده في امم مسترقنها، امم برمتها في حكم اخذت من حكم العبيد. فلما تقرأ ده تعرف إيه الأحكام، دي مهمة على فكرة في هذه الأيام، تعرف إيه أحكام الأحكام الأمة، الأمة الإسلامية دي أحكامها، قيام هذه الدولة أحكامها إيه، أحكام الـ في حاجة اسمها الخلافة ونظام الحكم، الخلافة الخليفة ونظام الحكم الحكومة، دي ليه أحكام شرعية ودي ليه أحكام شرعية. ده لازم يتقل. كتاب غياث الأمم ده أم الكتاب، أم السياسة الشرعية الأصل يعني، كتاب الأحكام السلطانية للنواردي، كتاب السياسة الشرعية للشيخ سعد بن تيمية، تعرف إيه أحكام هذه الأمور عشان بعد كده إيه تقدر تتفهمها، لأن جاية جاية ولا مش جاية؟ ثم تكون خلافة على منهج النبوة، لازم هتيجي ولا تصدق النبي ولا إيه؟ في حد يصدق النبي هنا؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.